الله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيدي الظالمين عنا كف يا ربنا أيدي الساحرين عنا كف يا ربنا أيدي الحاسدين عنا كف يا ربنا أيدي الأقارب والأباعد من الذكور والإناث الحاسدين الحاقدين الساهرين الطاغين الباغين عنا فكف أيديهم عنكم كف يا ربنا أيدي المردة والعفاريت من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وبغاتهم المعتدين وحكامهم وظلامهم وأمرائهم وشيوخهم وعلمائهم الظالمين عليك بهم يا ربنا فكف أيديهم عنكم كف أيدي السحرة والحسدة يا ربنا الظالمين والعاشقين ومن نكدوا علينا ومن أشقونا وعذبونا وقهرونا وكانوا سببا في الحظ والنصيب وفي الأسقام وفي الفقر والقلة والعذاب والنكال والأمراض والأدواء والأسقام فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم